أيها الأحبة الكرام، أعزي نفسي أولاً في أم كم أكرمتنا وكم كانت كريمة على أهل القرآن، لمسنا فيها الوفاء والكرم والخلق الرفيع الذي تربت عليه في بيت القرآن. وعزي نفسي من أبنائها وكتلميذ من تلامذة الشيخ محمد الليسي الذي دائما ننظر إليه أنه قدوة وأنه أسوة وأنه مدرسة عظيمة يلتمس منها الغرار كل فنون التلاوة التي لن تموت مع الزمن مهما طال عليها الزمن. أعزي أستاذي وشيخي الكبير الشمس التي لا تغيب في سماء أهل القرآن مولانا الشيخ محمد الليثي في رفيقة عمره ورفيقة كتابه التي كانت وراء عظمته وكانت دائما وراء نجوم الجنه. رحم الله أمنا الراحلة رحمة واسعة وأسكن فسيح جنات تقدم إلى أولادها وإلى أصحابها بالعزاء الكامل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما تلي الليلة من كتاب الله تبارك وتعالى نورا يتقاطر عليها في قبرها وأن يرحمها رحمة واسعة وأن يعوضنا فيها خيرا وأن ينزل علينا وعلى أهلها الصبر والسلوان وأن ينزل عليها شهاديد الرحمة والرضوان وأن يلحقنا بها في الجنة آمنين مطمئنين إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن

يطلع من الشارع. Thank you.

اللهم أنزل عليهم شهاريط الرحمة والنعمة